كان على قانون إرثي. أما على قانون أراضي لم يلف، لا أريد هذا الإرث. ممكن شبهة، أحب أن يترك هذه الشبهة. نعم، ما فهم هذا المعنى؟ لا يريبك إلى ما لا يريبك. لا، إنسان محمد شمع من هذه الدنيا وأنا لا أريد، لم يتضح عنده الدليل، ترك. هذا أمر واضح في هذا الأمر، فمن انتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. اليوم في بلاء أكثر، عم هذا البلاء، طبعا هذا البلاء عم في دمشق عدة مرات. سابقا كانت لو بحثت في بيوتات وأراضي دمشق لوجدت أغلبها وقفا لله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام النووي عندما كان في دمشق لم يأكل من ثمرتها ورعا. لماذا؟ خاف أن يكون بعض الناس تولى على الوقف وباعه، ولذلك لم يأكل من ثمرتها، فكان يأتي بطعامه من بلده ويأكل منه. أليس هذا من الورع؟ ما اتضح له أين الحلال الصرف وأين الحرام الصرف؟ لذلك الحلال الصرف أن آتي ببلدي بطعام ممكن أن آكل منه، ما تعذر علي هذا الأمر، فأكل من طعام بلده حتى لقي الله عز وجل. هذه الأوقاف التي كانت في دمشق توسعت جدا جدا جدا، وعندما توسعت كثيرا هذه الأوقاف صار الناس يعتدون على الوقوف. أعطيكم مثال حدث في هذا المسجد، يعرفه إخواننا، يعني بعض إخواننا بشكل. كان يوجد بيت هنا لي يسمى رباط. ماذا يسمى رباط؟ يعني هذا من جاء مسافرا من طالب العلم كذا يسكن في البيت، وهو في شمال المسجد. وجاءت أيام اشترطت فيها بعض الوثائق في دمشق أثناء يعني بعض الحروب، فكانت النتيجة أن الذين سكنوا في ذلك البيت غيروا اسمهم إلى بيت رباط، صاروا هذا بيت رباط. نعم، وبعد ذلك سجلت السجلات وغصب هذا البيت من المسجد فترة ربما تفوق أكثر يعني من 50 عاما. رحم الله شيخنا يعرف القصة تماما، وجد أن هؤلاء الناس من الفقراء، فباعتبارهم فقراء أقنعهم وسعى لهم في شراء بيت واشترى لهم بيت وأخرجهم من المسجد. وعند توسيع المسجد ضم البيت إلى المسجد لأنه في أصل الوقف حتى لا تعود هذه الكرة، فهو في انتزاع المسجد دخل إلى المسجد. تصور هذه المسألة، قد يأتي جيل مثلا ابن الأب، أنا ما بعرف المسألة، أنا ولدت من أبي وأبي ولدت من جدي، شبهة هذه عندما يعلم أم لا؟ شبهة. أكثر من ذلك، بالخمسينات وقع ما يسمى، أضرب أمثلة على الشبهات الكثيرة، وقع ما يسمى بالإصلاح الزراعي. كانوا يأتون إلى الإنسان ظالم غير ظالم، إذا كان يملك أكثر من كمية معينة تصادرها الدولة وتوزعها على الفلاحين. صحيح أم لا؟ نعم. الآن هذه الأرض ما اسمها؟ ولو باسم السلطان، ما اسمها؟ اسمها مغصوبة. هل يجوز لي أن أشتري الأرض المغصوبة؟ لا، لا يجوز لي. ومع هذا ربما عندنا الآن أكثر من 70% من الأراضي مع الزمن سننسى هذا الأمر، كما نسي الوقف سينسى هذا الأمر. من الأراضي مغصوبة، أحد طلاب العلم أراد أن يشتري أرضا، قال ممكن أن تجعلي الخيار عدة أيام مثلا 3 أيام؟ قال نعم. بحث في أصل السجل العقاري لمن كانت هذه الأرض، فذهب إليه صاحب الأرض الذي أصيب منه، قال إنني أريد أن أشتري الأرض، أنا أستطيع أن أخرج صاحب الأرض بأي مال أعطي، أنت ماذا تريد ثمن أرضك؟ وهل تسمع لي؟ فقال له صاحب الأرض سامحك الله وأنا لا أريد منك أي شيء. وذهب إلى الذي يقيم في الأرض، كم تريد حتى تخرج من الأرض؟ ما صار اسمه الآن ظالم يريد أن يخرجه من الأرض. قل أريد كذا، هذه الأرض تبرأت وصارت حلالا أم لا؟ صرفا صارت حلالا صرفا، فقد استبرأ من صاحبها ومن واضع اليد عليها بالشبهة وخلص من الإثنى. لو أردت أن أوسع أكثر من ذلك، يمكن للدولة يقدر من المهندس، من وضع القانون، من الذي مسجل، من الذي بيده التخطيط؟ نحن ابني وابنك وعمي وعمك وخالي وخالك وجاري وجارك، هؤلاء. يعني لا نريد ان نوسع الامر على بعد ذلك يكون هذا الامر في مناطق من المناطق بين منطقه ومنطقه يقدر الشيء قد يكون جيران، هذا يقدر بعشرين ضعف عن هذا. اخي والله هذا في من يعرف المصدر رفعنا له السعر وهذا اخفضنا له السعر. هذا الذي يخفض له السعر مثلا ظالم ام لا؟ ظالم، ولو كان موظف احيانا لا ياتيه شيء، ظالم لانه لم يعطيه حقه تماما. ولو كان لمصلحتكم، حدث ان هنالك مشاريع كبيره اقيمت، وعندما اقيمت هذه المشاريع أصحابها لم يأخذوا حقه إلا فتات من المال، ثم تحول ذلك إلى أموال عظيمة جدا. عند ذلك هذه من الأرض المغصوبة، لو أردت أن أضرب أمثلة عليها لوجدت أشياء كثيرة جدا، ربما بأحياء وبمناطق يعني كبيرة جدا. هنالك فرق أيضا آخر ربما أقل، أحيانا الدولة تشتري منطقة بسعرها، لكن هذه المنطقة لا قيمة لها لا في نظر أصحابها ولا في نظر الناس جميعا، لكنها بعد أن تأخذها الدولة تقرر فيها مدينة صناعية أو مدينة تجارية ترتفع قيمتها بهذا القرار. إذا لا نقول قيمتها الآن الحالية هي قيمتها السابقة، لا، إنما قيمتها بقرار الدولة الذي أخذ فيها. أحيانا بعض الناس يعكسون الأمر تماما، يقولون هذا شارع مثلا الدولة أحيانا لها قوة السن، لو أرادت أن تقول هذا الشارع يبقى حزام أخضر لا قيمة له، وعندما تريد أن يحول هذا بقرار فقط إلى محاضر يرتفع القيمة بشكل كبير جدا. لذلك تشترط عليهم إذا أردنا أن نجعل لكم هذه المحاضر لا بد من طرق ولا بد من سكتين ولا بد من مدرسة ولا بد من مسجد ولا بد من مخبر. نأخذ من هذه الأرض، أعطيناكم شيء تعطوننا في المقابل شيء آخر. كثير من الناس يجملون فيقول هذا الشارع مغصوب، هذا كان لأجل مثلا. طيب هذا القرار الذي تحول فيه هذا الشارع إلى بنايات بدل أن يكون حزام أخضر أليس له قيمة؟ هذه أرض زراعية أم مثلا محاضر للبناء؟ إذا أردنا أن ندخل في هذا أن أعطيكم وقائع تجري اليوم في المجتمع كثيرا كيف يتحول الأمر إلى جبهة. بعض الناس يقول وأحيانا من أهل العلم أنا لا أصلي في المسجد الفلاني لأنه عندما أخذ بالتنظيم يعني معبد على التنظيم الجديد لهذه الأراضي ولذلك هذه الأرض مغصوبة فلا أريد أن أفعل شيء. بل أكثر من ذلك بعضهم فعل، منطقة حُبِّلت من قبل الدولة مسجد، ذهب الذي أراد أن يعمر المسجد إلى صاحب الأرض، هل أراد أن يبتعد عن الشبهة؟ لا، موجودة في ميدانها ليس بعيد، نعم، بعد ذهب إلى صاحب الأرض فقال: افترض أن الأرض لم تنظم كم قيمتها؟ قال كذا وكذا، أخرج وأعطى الماء قبل أن يبني المسجد، وعلق على المسجد صك الشراء للأرض حتى لا يقال لبعض الناس والله إن هذه الأرض مغصوبة. انظر إلى ورع بعض الناس، بعضهم يرتفع فيريد أن يزيل أي شيء من شيء اسمه يعني غصب أو اسمه شيء، وبعضهم يتحجر في ذلك، وبعضهم يرى الحكم، فمن انتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه مسألة عظيمة جدا، لذلك أقول هذه مسألة تتعلق بمشينا في الشارع، تتعلق بسكننا، تتعلق بعملنا، تتعلق بأموالنا. إذا هذا الحديث أليس عليه مدار الإسلام من حيث التطبيق؟ نعم. لذلك لما كان هذا الحديث على هذا الأمر كان أصلا من أصول الدين. الأمر الثاني كما قلنا لا يعلمه كثير من الناس، هذا يحتاج إلى بحث، إلى أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الفضل يبحثون ببحث دقيق حتى يعطوننا هذا الجواب. كذلك أحيانا ترى المسألة فيها قولان، قول يميل إلى هذا أبوه. يعني عندما يأتي رجل إليه ويقول إن هذه البنت التي تريد أن تخطبها لولدك قد ارتضع الرضع مثلا من أمه، فهي أخت له من الرضاع على قول ضعيف مثلا، ماذا تقول؟ أليس وقد قيل أخي من أول المال؟ إذا من الآن يقولون في أربعة قد تصير 20 ربعة، لا من الآن لا أريد. أما إذا تم الزواج وجاء الأولاد ثم قالوا لك فلان زمان مصص يديك مصة الحمام لقيت ولد عم يبكي ولده، هل هذا يسمى رضاع محرم؟ كان يحدث هذا كثيرا في حمامات السوق، يعني تخرج واحدة مثلا عم تجيب ملابس لأبنائها كذا إلى غير ترى ولدا يبكي، فتخرج تكون هي مرضعة توضع الولد على صدرها وترضعه، عند ذلك هل صارت أما له من الرضاع بهذه الرضعة؟ ننتبه إلى هذه المسألة. نعم قبل العقد نقول لا نريد ذلك، لكن بعد العقد هل نفسخ هذا العقد؟ لا. إن كان تقول السيدة عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات محرمنا فنسخنا بخمسة، إذا 5 رضعات هذه رضعة واحدة وليست 5 رضعات، لكن قبل العقد يعني ترك أولى، لكن بعد العقد في خطر بيوت. نعم لذلك ننظر ونتحقق في هذه المسألة. هناك أمور تسمى مباحة يعني يستوي فيها الطرف، لا يوجد تركتها، يعني أنا لو تركت مثلا أكل البطيخ طول عمره أو أكلت كل يوم بطيخ شو الحكم؟ هل يتعامل ما دام أنت تشتري ذلك؟ بعض الناس لا يأكل لحما طيلة حياته، لا يأكل حرام، لا يحب أن يأكل اللحم نباتي، يعني يحب أن يأكل الأشياء فقط النباتية ما يحبه. نعم فالمسألة إذا كانت مباحة بشكل عام ويستوي فيها الطرفان عند ذلك نستطيع أن نقول إذا المباح شيء عام يستوى فيه الطرفان، لا نعرف يعني لا يوجد شيء يزيد على لا يصبح شيء واجب ولا محرم، عند ذلك لك أن تفعل. أحيانا يترجح بأمر آخر، يعني مثلا أنا ورد مثلا ماذا فعل الإمام أحمد بن حنبل؟ كان ورعا كثيرا في طعامه وشرابه، لا يأكل إلا مما يتأكد منه أنه حلال، ولذلك عندما زاره الإمام الشافعي رؤي الشافعي يأكل أكثر من كل يوم يأكل فيه، قيل له لما فعل، طبعا القصة طويلة، لما فعلت ذلك؟ قال أعلم أن ماله حلال صرف، فأحببت أن أتقوى بهذه الضيافة على طاعة الله من طعام حلال. سيدنا أبو بكر وصلت لقمة لكن علم بعد ذلك أنها من كهانة، يعني أنت فتح الفاء، فأخذ يتقيأ حتى يعني كأنه جسمه كله اختلف، فقال والله لو أعلم أنها لا تخرج إلا بروحي أخرجها، يعني تصور كم خوفه من المال الذي فيه شبهة فيه حرام أراد أن يخرجه بعد أن دخل علم وليس قبل أن يدخل، دخل لقمة فأخذ يتطيب ويستقيم حتى لا يبقى من ذلك أي شيء على الإطلاق. الإمام أحمد في ورعه جاء يوم من الأيام يسأل زوجته من أين هذا الخبز؟ قالت الطحين أنت جئت به والحطب أنت جئت به والملح أنت جئت به والماء كذا، يعني بينت له المصادر. صفي الخميرة اثنين جبتيات ومن بيتي بك القاضي خميرة، وابنه القاضي كان يحفظه يعني 100,000 حديث الموضوع قبل أن يعلمه الأحاديث الصحيحة، قال حتى لا يدخل عليه حديث الموضوع، كان عالما جليلا طيبا، أخاف من راتبه الذي يأخذه من الدولة لعله قضى بقضاء ليس موافقا لمنهج الكتاب والسنة فيكون في شبهة في ماله، فكان لا يأكل من مال ولده وأطيب ما يأكل الإنسان من ماله، لماذا؟ لأنه يأتيه راتبه عن هذا الطريق عن طريق أبنه، فقال لها غضبت فماذا تفعل؟ عندما ذهبت إلى الفقراء والمساكين تريد أن تطعمهم هذا الخبز علموا أن الإمام أحمد هو الذي تركه، كل واحد صار بيساوي ورع الإمام، فغضبت وكانت في بغداد فألقت الخبز في دجل، عندما عادت قال أين الخبز؟ قالت ألقيته في دجني، إذا أكله السمك، أنا أكل السمك فترة معينة حتى يمر كل هذا